بعض الأنشطة الرياضية للشباب مثل بعض الرحلات وكرة القدم والسباحة وغير ذلك، فهل يلتزم فيها هذه الأنشطة، يلتزم فيها إن شاء الله الأحكام الشرعية؟ زرناكم من عامين وسألنا في هذه الأشياء، وإن شاء الله كل هذه الأنشطة يلتزم بها بالأمور الشرعية كاملة. ما هي عرض المتطلبات التي يحتاجها المشروع المطروح؟ أولا مسجد كبير للرجال إلى آخره، ثانيا مصلى خاص للنساء يتسع ل300 مصلية، ما هو المقصود بمصلى خاص للنساء؟ يعني مكان خلف مصلى الرجال يكون هناك حاجز بين النساء والرجال لصلاة النساء.